وهذا سؤال أكثر من سؤال. صليت اليوم بالجماعة المغرب والعشاء جمعا في وقت المغرب بسبب المطر، فما حكم ذلك علما أن الطرق ليست بذات مشقة بل معبدة مع وجود مشي أو شيء خلي من الماء؟ وآخر مثله أن صليت في مسجد العليا وجمعوا بين المغرب والعشاء وخرجت، فهل علينا وزر أفيدونا؟ وآخر يقول ما حكم جمع الصلاة في حالة نزول المطر الشديد في مثل هذا اليوم، نرجو التفضل في ذلك جزاكم الله خير الجزاء. أصل الجمع بين الصلاتين من المغرب والعشاء لوجود المطر أو الدحر أمر جائز فعله السلف الصالح فلا بأس بذلك، وجاء في الأحاديث الصحيحة ما يدل عليه. فإذا كانت الجهة التي فيها المسجد فيها مطر يؤذي المصلين في خروجهم ودخولهم، أو فيها دحر زلق في طرقها أو طين يؤذيهم، فلا بأس بالجمع. أما إذا كانت المحلة في المسجد وحي المسجد ليس فيه أذى وليس فيه مطر يؤذي المصلين، فلا وجه للجمع لمجرد وجود آثار المطر. أما إذا كان هناك مطر يصب عليهم ووقت الجمع فلا بأس به، أو هناك دحض يعني زلق في الطرقات وطين في الطرقات فلا بأس. نعم. والصلاة التي صلوها على حسب ما سمعت، كان لهم عذر في صلاتهم صحيحة، وكان ما لهم عذر فعليه أن يعيدوها. نعم.